بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشاذ. هكذا فيقال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ، الحديث الشاذ. ولقد تقدم أن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، إذ شروط الحديث الصحيح خمسة. هكذا أو ليس هكذا؟ هكذا. فمن يقول أنا؟ من يقول أنا؟ قم يا من على الكرسي، قم. أظن ثلاثة على الكرسي، اختاروا واحدا أوسطهم. نعم، خير الأمور أوسطها، قم يا أيها الوسط. شروط الحديث الصحيح كم عددها وما هي؟ هذا سؤال سهل، أليس كذلك؟ وجدا إخوانك يقول سهل جدا. إيش قال؟ أن يكون عدد ضبط. إيه، في أي شارع يسكن هذا؟ كيف عدد ضبط؟ أجب إجابة طالب علم. انظر إلى الرافعي أيديهم وهم كثير. نعم كثير. هو ما اتصل إسناده، هذا شرط اتصال سند. السؤال سهل يا أخانا، إننا نعتب عليك. تعتبون علي يا إخوة؟ كلكم تعتبون عليه؟ لعل عتبك محمود عواقبه، ولربما صحت الأجسام بالعلل. وليس عتاب المرء للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. طيب أو ما هو طيب؟ جزاكم الله خيرا، فاجلس اجلس، خلاص انتهى الوقت المحدد. نعم، من هو؟ قم يا أخانا، قم يا أيها الجالس على الكرسي، قم. السؤال عند الجالسين على الكراسي وليس الحكام. اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. أجبت وأصبت، فلله درك. طيب، إذن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، وتقدم معنا على وجه الاختصار ودون ذكر الخلاف التعريف الراجح للحديث الشاذ. تقدم هذا في درس البيقونية، وتقدم هذا في أول درس درسناه في اختصار علوم الحديث، فلا عذر لكم، ما في عذر. أنا سأختار. قم يا أخانا، قم. أنت لابس البرنوس، على أن البرنوس من اللغة العربية، فلا تتعجب. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس البرانس، ويختص بلبسه أهل المغرب. نعم، هو مخالفة من؟ من تعني بالمقبول؟ الثقة فقط؟ ويدخل الصدوق أيضا راوي الحديث الحسن، لأن كليهما محتج به، لمن هو أوثق منه؟ أحسنت، أجبت وأصبت. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه تعريف من؟ تقدم هذا. تعريف الشافعي، أحسنت، تفضل السريع. وهل يتفق الفقهاء والأصوليون في تعريفهم للشاذ مع أهل الحديث المحدثين أو يختلفان؟ ماذا تقول أنت في نظرك؟ يتفقان؟ يختلفان؟ فماذا يرى الفقهاء والأصوليون في الشاذ؟ يروه مقبول مطلقا؟ من أي باب؟ إن لم يخالف السياق. توافقونه فيما أجاب؟ يخالفك بعض إخوانك، لا تهتم بمن خالف، تهتم. جزاك الله خيرا. إذن فاجلس حتى ننظر ماذا عندهم. قم. إيش قال؟ كله فهو صحيح عنده. اجلس اجلس يا أخانا. نعم. وأيمن يرفع يده كي لا تبقى الأمور على تونس هكذا. دعوها فإنها منتنة. طيب، جزاكم الله خير. كلنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. قم أنت القائل. نعم، قم. الفقهاء يرون أن كل زيادة للثقة مقبولة، بينما المحدثون يرون أن الزيادة مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه. صحيح. وعندهم أن باب الشاذ من باب صحيح و أصح، ليس من باب الضعيف. الحديث الشاذ يعتبر صحيح، لكن الذي أرجح منه يعتبر أصح، فليس عندهم الشذوذ من باب الضعف، ليس من باب الضعف، من باب صحيح وأصح، من باب صحيح وأصح. المحدثون وأهل هذه الصناعة ليسوا كذلك. الشاذ من قسم الضعيف. لماذا الشاذ من قسم الضعيف؟ لأنه وهم، غلط من الراوي، وهم الراوي هكذا. فكيف نجعل وهم الراوي صوابا؟ لا، نجعله خطأ، نجعله خطأ. ومن هنا قرروا أن الشاذ حتى في باب الشواهد والمتابعات لا يصلح. كيف نجعل الوهم الغلط الذي تحققنا أنه غلط، كيف نجعله شاهدا؟ عرفتم يا إخوة؟ هو هذا. تفضل. قال الشافعي، الشافعي ما اسمه وما اسم أبيه؟ هذا سؤال سهل، ليس من الأسئلة الكبار. عند الذي وراءك يا أخانا. قم. الإمام الشافعي تعرفه؟ تعرف اسمه واسم أبيه؟ لا تعرف الإمام الشافعي ما اسمه وما اسم أبيه؟ أنت لست شافعيا؟ أنت على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، والشافعي لم يكن كذلك؟ الشافعي لم يكن كذلك؟ ها، إذن فماذا؟ أو سألك سائل في مناظرة بينك وبين متعصب من أهل المذاهب، ستبقى صامتا أمام هكذا؟ هل ستبقى صامتا أمامه تعمل بحديث من صمت نجا؟ تقول لا تعلم وتسكت وتخذل إخوانك أهل السنة؟ اجلس اجلس، الله يهديك، كنا نعول عليك. أبو حمزة، قم يا أبا حمزة، قم يا أبا حمزة، ماذا ستقول له؟ أنت تعرف اسم الشافعي واسم أبيه؟ تفضل. محمد ابن إدريس الشافعي، صحيح، أحسنت، جزاك الله خيرا. بقية الشبهة العالقة من يجيب عليها؟ قم يا عبد المجيد، هذه شبهة كبيرة. سألنا أخانا فقال قلت هل أنت شافعي؟ قال لا، أنا على الكتاب والسنة ومذهب السلف. فقلنا هل كان الشافعي على غير هذا؟ لا يلزم من عدم الانتساب إلى الشافعي أنه ليس على السنة. إذا ما الذي تنقمونه؟ أحسن، الذي ننقمه على المتعصبة التزامهم بهذا المذهب، التزام مذهب معين لا يخرجون عنه ويعتقدون أن الحق في هذا المذهب، وكل ما سواه يعتبر باطلا غير ملزمين إلا بمذهبنا. إيش هذا؟ ترد عليهم من القرآن؟ ويحفظ القرآن أيضا؟ السؤال جاء مباغة، فطار الدليل. هو عادة تطير منك الأدلة؟ انظر يا رافع أيديهم، لم تطر منهم الأدلة. نعم، أقول أن في الكتاب ما يدل على عدم التزام مذهب معين، وأن الله لم يخاطبنا بهذا ولم يأمرنا بذا. قال الله تعالى، ما أحسن درس اليوم، فإن فيه فيه تمحيص. ستبقى أمامهم واقفا هكذا؟ أحسنت. قال الله تعالى، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. إن هذه الآية قاطعة. ضع هنا أخانا. إن هذه الآية قاطعة للخصوم، ملزمة لو كانوا يعقلون ويتجردون للحق. بقي السؤال الكبير، اجلس، أين صاحبه؟ حمزة، هذا السؤال أكبر منك. ما شاء، قم، هكذا الأبطال. حمزة لا يخاف ولا يهاب، هذا معروف عن في ترجمته. إنما الأعمال بالخواتيم. نعم، أقول يا أخي حمزة، السؤال، إذا كنتم تتبعون الكتاب والسنة، فهل معنى ذلك أنكم لا تعتبرون العلماء؟ لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة. هل معنى ذلك أنكم مع النصوص كتابا وسنة وتهدرون جهود هؤلاء وعلمهم وفقههم؟ فما الرد يا أهل السنة؟ أنت الآن ستتكلم بلسان أهل السنة. هؤلاء على السنة، فلماذا لا تلتزمونهم؟ أمرنا ربنا باتباع الكتاب والسنة، فهل كانوا هم غير متبعين للكتاب والسنة؟ إذن فماذا؟ لا، ما يصلح أخانا، أنت هذه عادتك، تخوض في الجواب ثم تأتي في المنتصف وتقول السؤال لم أفهمه. اجلس، قد عرفناك. نعم، تراجع الترجمة. نعم، عند من؟ أين هو؟ قم يا أخانا، لا أريد شرحا ولا تفصيلا، أريد إجابة جامعة مانعة. أحسنت. حجتنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقول العالم يحتج له لا يحتج به. نستفيد من علومهم، نستفيد من فقههم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أن نجعل أقوالهم المجردة حجزا فلا. هكذا أخي؟ أحسن. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه. فأين المتعصبة للمذاهب؟ أين هم الذين حكموا على أنفسهم بالتقليد الأعمى، وسمي التقليد تقليدا لأنه عبارة عن القلادة التي توضع في عنق البعير، أينما وجهته يتوجه هكذا، فتجد المقلد أعمى لا يرى. ولذلك أجمع أهل العلم أن المقلد ليس من أهل العلم، المقلد ليس من أهل العلم. تجد جالسا على كرسي عمامته كبيرة، عرفتم، ويتكلم قال ساداتنا المالكية، قال ساداتنا المالكية، قال أئمتنا المالكية، قال أئمتنا المالكية، قال ساداتنا المالكية، وهكذا. ما عندك؟ قال الله، قال رسوله، قال ما عندي، ما قرأنا إلا مختصر خليل ومختصر فلان ومختصر فلان، هذا الذي حافظناه. قال الله، قال رسوله، إننا معدمون. ولقد جالس بعض الشباب السلفي شيخا منها هنا من بلادنا في بعض رحلات الحج والعمرة، فقال يا بني احرصوا على حفظ الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا حفظنا كلام الفقهاء وتركنا الأدلة. وكانت نصيحة مشفق فجزاه الله خيرا. أنت أجبت وأصبت فاجلس، جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا أو شيئا. ما في شيء اليوم؟ أيوه، هذا الذي حوله ندندن يا عبد الله، إلا أنك أخذت علينا وقتا. إضافة، إيه إضافة. قال الشافعي رحمه الله تعالى في تعريفه للشاذ، وهو أن يروي الثقة. الثقة من هو؟ أنت قم. من جمع العدالة والضبط. أحسنت، جزاك الله خير. ولذلك يختلف العلماء في ضبط الثقة، فقد يكون ثقة عندك ضعيفا عند غيرك. ولذلك لم يقبل العلماء قول بعضهم حدثني الثقة، قالوا لا حتى يصرح به. فقد وجد من بعض عبارات الشافعي رحمه الله وغيره حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، وكان إبراهيم ابن أبي يحيى. ماذا تعرف عنه؟ سئل عنه الإمام مالك فقال ليس ثقة إلا في له ولا في دينه. أحسنت، سئل مالك عنه قال ليس بثقة ولو في دينه. أحسنت، صحيح هذا. وماذا قال عنه أحمد؟ أظن أحمد فيما أذكر. قم يا عبد المجيد. ركن من أركان الكذب، وأيضا معتزلي قدري كل بلاء فيه. الشافعي كان يحسن الظن به، كان يحسن الظن به، ولذلك كلام العلماء في الأشخاص قائم على حسب ما يعلم. ومن هنا قرر السلف أن من علم حجة على من لم يعلم، وكلام العلماء ليس وحي من السماء، فمن أظهر لهم السنة قربوه أو باعدوه، قربوه، ومن خدعنا بالله خدعنا به. فلذلك كم من الرواة من وثقهم أئمة الحديث ثم ضعفوهم بعد ذلك، ولذلك تجد في التراجم ضعفه يحيى ابن معين في آخره، يعني في آخر الأقوال، تركه في آخره لما تبين له ضعفه، على أن كثيرا من الرواة قديما، أقول قديما، وكثيرا اليوم من الدعاة حديثا يتزينون للعلماء. ماذا يفعل؟ يتزين. شيخنا حياكم الله، نبشرك السنة بخير والمنهج السلفي، وقائم أنا بدعوة وعندي طلاب كثيرون. حتى أخبرت على داعية سلفي أنه كان يوهم بعض الأشياخ بأن عنده الطلاب، وكلما زار الشيخ قال يسلم عليك طلابنا، ويدعو لكم، يسلمون الطلاب عليكم. وبينما أنا مع الطلاب وكنت عند الطلاب، فمرة من المرات سأل هذا الشيخ أخا طالب علم يعرف هذا، قال كم طلابه، كم عددهم؟ طلابي، قال عددهم 5 طلاب، هؤلاء هم الطلاب، عرفتم؟ فهو يوهم الشيخ، عفى الله عنه، يوهم الشيخ أن عنده طلابا كثيرين، وأنه مشغول بدعوة عريضة. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ومن تزيى بغير زينته فضحته شواهد الامتحان. فعلى المرء أن يخلص لربه، وألا يتزلف إلا لخالقه عز وجل. فإن العلماء من أظهر لهم السنة والخير قربوه، لكنك لابد أن تعلم مهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فإلى متى ومتى؟ خذ مثلا أبا الحسن المأربي مصطفى بن إسماعيل، لقد حظي هذا الرجل بثناء كثير من أشياخ السنة، صواب؟ أجيبه صواب، لأنه كان يظهر السنة والانتساب إلى المنهج السلفي، ثم قام على السلفيين وعلى المنهج السلفي بحرب ماكرة ما قام بها أهل البدع الظاهرون في عداوتهم، ما قاموا بها أبدا. فأقول إن هذا الأمر قديم، تزين الرواة أو بعض الرواة لأئمة الحديث، وفي يومنا هذا وفي زماننا هذا تزين كثير من الدعاة لأشياخ أهل السنة. فعلى المرء أن يتجرد لربه عز وجل، وأن يحب العلماء حبا شرعيا يحفظ لهم مكانتهم، ويدعو للتلقي عليهم، ويذب عن أعراضهم، ويمقت من يقع في أعراضهم. لكن أنك تتزين بزينة أهل العلم وتلبس لبوس من له دعوة تملأ الدنيا، وأنت تعلم في قرارة نفسك أنك تتشبع بما لم تعطى. طيب، قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. ما روى الناس، من المراد الناس؟ البقالون ها والباعة والمزارعون في مزارعهم والصناع في صنائعهم، لأنه يقول الناس هنا، فهل هذا مراده؟ نعم يا أخانا مهند. قال المراد أهل الحديث، صحيح، اتبع سبيل من رواه الناس وإن ضعفه القياس. المراد أهل الحديث اللي يتعاطون صناعة الحديث، هذا المراد هنا، أحسنت. رواة الحديث، الناس هنا المراد بهم رواة الحديث، عموم مخصوص. طيب أحسنت. وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. الراوي ينشط ويرحل، والذي يرحل يروي ما لم يرويه القائد. هكذا يا إخوة، أنت الآن طالب علم تتلقى عن شيوخ بلدتك، هكذا ربما شيخا واحدا أو شيخين، وآخر قد أخذ زاده معه واصطحب دابته ورحل في الآفاق يضرب أعناق الإبل ويأخذ عن الأشياخ، فتارة ينزل بغداد، وتارة ينزل المدينة والحجاز، وتارة يكون في اليمن. من الذي سيأتي بعلم وافر أكثر؟ أديبه، نعم، الراحل أو القاعد؟ الراحل. ومن هنا فإن الراوي قد يروي حديثا منفردا به، لا يشاركه الذين في طبقته، فيكون مكثرا، فيكون مكثرا، له أشياخ كثر، له أشياخ كثر. وتجد بعض المدلسين الذين لهم شيوخ معدودون، إيش هذا؟ الذين لهم شيوخ معدودون يتعاطون تدليس الشيوخ. ما هو الذي يوهم أو يتعاطى التدليس كي يوهم بأن له شيوخا كثيرين، فيأتي باسم لا يعرف به، ويأتي بكنية لا يعرف بها، وتارة يكنيه، وتارة يسميه، وتارة ينسبه إلى جد أبعد، وهكذا. فإذا تأملت وجدت هذه الأربع الأسماء هي لشخص واحد، فهذا من التكثر، هذا من التكثر. فالذي أريد أن أقول هنا أن الراوي قد يروي أحاديث لم يرويها غيره من الثقات، هذا مقبول؟ الجواب مقبول، إذا كان ثقة عدلا ضابطا حافظا. أما إذا شارك آخرين في الرواية عن شيخ والآخرون ثقات مأمونون، طيب هؤلاء زملاؤه رووا عن شيخ واحد، فهذا إذا خالفهم فإنه يعتبر شذوذا. إذا كان هو ثقة والآخرون قد رجحوا عليه إما بعدد أو وصف، إما بعدد أو وصف، هو ثقة واحد والذين خالفوه ثلاث ثقات، القول قول من؟ قول الثلاثة، هكذا، فتكون روايته شاذة. ورواية الثلاثة لا، ماذا يقال لها في علم مصطلح الحديث؟ انظر إلى رافع أيديها، 2 4 8 9 10، ماذا يقال لها في مصطلح الحديث؟ تلكم الرواية المرجوحة شاذة، والراجحة الشاذ يقابله لا تنظر يمينا ولا شمالا. نعم، ما عندك شيء اختر واحد من بلدتك. في أحد من بلدتك؟ وليد، أين هو؟ أنتم من بلدة واحدة؟ تفضل. يقال لها محفوظة، رواية محفوظة. وإذا قلنا منكر فالرواية التي تقابله محفوظة. اجلس. نعم، إذا قلنا منكر فالرواية التي تقابلها التي هي الراجحة ماذا يقال لها؟ صحيحة. اجلس، قم، أنت أهل لذلك. إيش قال؟ مشهورة. اجلس، لست أهلا لذلك هذه المرة بس. نعم، عند من؟ قم. معروفة، صحيح. إذن الشاذ يقابله المحفوظ، المنكر يقابله المعروف. فهمنا؟ قولوا فهمنا. أيوه. شوي شوي. وهو أن يروي ثقة حديثا يخالف ما أرى الناس. إذن الثقة هو منفرد أو معه ثقات؟ الجواب ها؟ معه ثقات. الله يهديك، عندهم شيخ ومما يسمونه اتحاد المخرج. طيب، نضرب مثلا بي أنا وأنتم، توافقون أو تخالفون؟ بعد يحكم عليكم بالشذوذ إذا خالفتم. توافقون. طيب، هذا الشيخ وهؤلاء الطلبة كما ترى مجموعة من الطلبة الثقات فيما نرجو ونحسب. طيب، يروون عن الشيخ. افرض أن 3 رواة من هؤلاء وهم ثقات خالفوا هذا الجمع. جيد، 3 ثقات والبقية ثقات، لكن 3 خالفوا. طيب، روى عني 3 أنني قلت كذا، وروى الآخرون عني أنني قلت كذا خلافا لرواية 3. القول قول من؟ قول 3. القول قول من؟ قول الأكثر. هكذا إذا قام علينا 3 قالوا نحن ثقات، كيف تردون خبرنا؟ ماذا سنقول؟ أنتم خالفتم من هو أكثر عددا، ولا شك أن هذا الجمع وكله ثقات، نسبة الوهم إليه أرجح أم للثلاثة؟ 3. يعني نحن نحكم على هذا الجمع بالوهم، ونحكم لكم أنتم أيها 3 بأنكم أهل ضبط وإتقان؟ لا، ليس بصواب. هكذا يا إخوة. فإذا هنا رجحنا من حيث العدد، من حيث العدد. لكن افرض أيضا صورة أخرى، افرض أن هؤلاء 3 قد اختصوا معي بمجلس وحدي في بعض الدروس، وبقية الدروس هم معكم في الدرس العام، فحدثوا بحديث عني وأنتم نفيتموه، فهنا ممكن أن يقال أنهم تلقوه في ذلكم الدرس الخاص. صحيح يا إخوة؟ لأن المجلس لم يتحد، المجلس لم يتحد، والأصل اختلاف المجالس أو اتحادها. الجواب اتحادها، لأن الدرس الأصل أنه يلقى لبعض الطلاب أو لكلهم، لكلهم. فإذا جاء هؤلاء 3 فقالوا قد أخذنا هذا عن الشيخ في جلسة خاصة، ماذا ستقولون أنتم؟ تقولون لم تكن له جلسة خاصة ولم يكن له درس خاص، فدروسه عامة. إذن الوهم قد لصق بهؤلاء الثلاث، وإن كانوا ثقات. الجواب وإن كانوا ثقات. ولماذا قلنا وهم؟ لأنهم ثقات، لأنهم ثقات، فنقول أنهم وهموا. هذا إذا أمكن أن يحكم عليهم بالوهم. فإن دلت القرينة على أنهم ذكروا كلاما لا سبيل إلى التوهيم فيه بل هو كذب، فنقول قد خرجتم من الثقة إلى الضعف أسوأ، فإن هذا كذب، فإن هذا كذب. وقد كان الكذب في زمن الرواية أمره شنيع، أما اليوم فقد هان الأمر. اليوم هان الأمر أو لم يهن؟ هان. إذا كذب الكذبة والكذبتين والثلاث والعشرة قال أستغفر الله وأتوب إليه ورجع للكذب من جديد. فإذا ضيق عليه وظهر أنه كاذب قال استغفر الله وأتوب إليه وهكذا. فصار الاستغفار والتوبة مجرد تقية يتقي بها وهو على ما هو عليه. المحدثون من ثبت أنه كذب كذبة واحدة أسقطوا حديثه كاملا. قال تبت إلى الله وأستغفره، قال نحن لا نرد توبتك مع الله في أحد يحول بين العبد وبين ربه. أجيبه في أحد؟ ما في أحد. لكن لا تدخل في هذا، لا تدخل في هذا، عرفتم يا إخوة؟ لأن لا من شروط حمل العلم ومن شروط نقله أن يكون عدلا، أن يكون عدلا وليس بمستأمن في دين الله عز وجل ولا في العلم وتبليغه من كان كذابا. فهمتم شيئا؟ فهمتم؟ طيب، إذن الرواة يشتركون في الشيخ، واضح؟ هؤلاء الرواة أريد أن أسأل الآن، ميدان حديث الشذوذ والشاذ ميدانه الضعفاء أو الثقات؟ ها؟ الثقات، الثقات. طيب، وهل من شرط الثقة أنه لا يخطئ لا يهم؟ من يجيب على هذا السؤال؟ الكبير، قم يا صاحب النظارة قم. ليس من شرطه ألا يهم ولا يخطئ، صحيح، لكن من شرطه أكمل. هذا هو السؤال الكبير الآن. من القائل ها أنا ذا؟ انظر، أخوك يقول ها أنا ذا وهو في أقصى البلاد، وآخر جار لك يقول ها أنا ذا. ما عندك إلا هذا؟ اجلس، قم. لا، الذي وراء. من شرط أن يكون ضابطا عدلا. أقول ليس من شرط الثقة أن لا يهم ولا يخطئ، لكن من شرطه. لم تأتي بجملة مفيدة يا أخي. هذا الذي عندك؟ الحمد لله، تفضل. من الذي يأتي بها؟ قم. ألا يكذب. أيوة، لا شك أنه لا يكذب، لكن عنيت ما يكون عدلا أخانا، ما يكون ثقة وهو يكذب، ما في ثقة يكذب، لا يمكن هذا. قال أيكون المؤمن كذابا؟ قال قال لا، وإن كان هذا الحديث من مراسيل صفوان، لكن معناه صحيح، إن الصدق يهدي إلى البر، وفي آخر الحديث وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. تفضل استريح. قوم أنت أن لا يكثر هذا الخطأ، صحيح، أحسن، يكون نادرا، يكون نادرا، والغالب في روايته موافقة الثقات. ألم نتكلم حول عملية السبر؟ قم، ما هي عملية السبر؟ ليس الحليب المبستر، السبر. ها؟ أخوكم يقول ما سمعت بهذا قط. لا يقظة ولا مناما أبد، حتى المنام لم يرد عليه هذا. اجلس. نعم، من القائل أنا لها؟ من القائل أنا لها؟ قم يا وليد، أخوكم وليد يقول أنا لها. جمع كل مرويات على حدة. جمع مرويات كل صحابي على حدة. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. السبر هو الجمع. الجمع ايش؟ جمع المرويات. جمعنا المرويات. اجلس. قم يا اخانا قم، والا اجبت انا. قم هذا الاخير، ان اجاب والا ساجيب انا وامشي. الراويين الرواة. أحسن، صحيح، يجمعون مروياته مع الرواة الذين شاركوا، فإن كان الغالب عليه موافقة الثقات كان ثقة عدلا ضابطا، وإن كان الغالب عليه الوهم لم يكن ثقة، كان ضعيفا وبحسب أغلاطه وبحسب وهمه. عرفتم أو لا؟ هذه هي سبر حديث الراوي، هل يكون ثقة أو يكون ضعيفا؟ عرفتم؟ طيب، مع ضبط مسألة العدالة في دينه ومسألة الضبط. الضبط يختبر ويمتحن مع الرواة الذين شاركوا في الشيخ، ودينه أيضا أن يشتهر، إما أن ينص عليه من إمام من الأئمة بأنه عدل في دينه، وإما أن يستفاض استفاضة أنه عدل في دينه. في أحد يسأل عن عدالة مالك بن أنس؟ أجيبه، قال فأبحث في عدالة هذا الرجل، هذا سيقوم عليه الناس، حتى الأعراب سيقومون عليه. هكذا أنت تبحث في عدالة إمام دار الهجرة، وهكذا نقول اليوم، هل يوجد أحد يبحث في عدالة علماء السنة اليوم؟ في أحد؟ أيوة، أهل البدع ليسوا بمعتبرين يا أخي مهند، أهل البدع لا في العير ولا في النفير، ما كانوا يقال لهم إلا الأصاغر الأراذل، هكذا يا إخوة، ما كان لهم شيء، وكانوا يطردونهم كما تعلمون، والله المستعان. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، يعني هذا القول بأن الشذوذ أن يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه، وقلنا هذه المخالفة ترجع إلى عدد أو ترجع إلى وصف، وقد يجتمع فيها الأمران. ومسألة زيادة الثقة وقد تقدمت أن من العلماء من يلاحظ السياق الذي سيقت فيه هذه الزيادة، هل خالف حكما؟ إن خالف حكما فهو شذوذ، وإن لم يخالف حكما فهو زيادته ثقة. وآخرون قالوا إن المتتبع لطريقة المحدثين أنهم لا يلحظون هذا، بمجرد أن يأتي بزيادة لم يأتي بها من هو أوثق من حكم على هذه الزيادة بالشذوذ، وإن لم تخالف الحكم الذي في هذا الحديث. وهذا أقرب إلى طريقة المحدثين، والأول أقرب إلى طريقة الفقهاء والأصوليين. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. إذن الخليل وسع الأمر فجعل المخالفة لثقة يتفرد، وجعل الشذوذ مجرد التفرد. من أين يؤخذ؟ من قوله ما ليس له إلا إسناد واحد، وهذا المعنى في اللغة صحيح، لكنه في اصطلاح المحدثين ليس براجح. أن يجعل الشاذ مجرد التفرد، فإن كان تفرد ثقة قلنا أنه شاذ ويتوقف فيه، وإن كان غير ثقة يرد. إذن عندهم أن الشاذ عند الخليل ومن معه أن الشاذ مجرد التفرد، إلا أنه جعله تفرد ثقة وغير ثقة، فإن كان ثقة رددنا لا نحتج به، نتوقف فيه لا نحتج به، وإن كان غير ثقة رددناه. هذا كلام من؟ أبي يعلى الخليلي. وهذا القول ليس الذي عليه نقاد الحديث أنهم يجعلون التفرد الشذوذ هو التفرد سواء كان لثقة أو لغير ثقة، إنما يعولون في ضابط الشذوذ على المخالفة، يعولون على المخالفة، ليس مجرد أن يروي الراوي ما لم يروه غيره، لأنه قد يستقل بإسناد وحده. أليس هناك في علم الحديث أحاديث الأفراد موجود؟ ألم يكن كثير من الثقات لهم أحاديث تفردوا بها وغرائب تفردوا بها؟ الزهري وحده له 90 حديثا لم يتابعوا فيها أحد، وكثير من أحاديث الأفراد هي في البخاري ومسلم. فليس الشذوذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، فلا يكون مجرد التفرد شذوذا، لا يكون، إنما لا بد أن ينضاف معنى المخالفة، وهو أنه يشترك مع رواة آخرين فيخالفهم إما بزيادة أو بنقص، قد يرفع حديثا وهم يوقفونه هكذا، وكذلك أيضا قد يرسل حديثا وهم يجعلونه متصلا، وقد يروون حديثا من مسند صحابي فيرويه هو من مسند صحابي آخر. وعلى كل حال باب الشذوذ واسع، قد يروون الحديث هم بصيغ الاتصال ويتفرد هو بالعنعنة. فعلى كل حال لا بد في باب الشذوذ أن يكون الراوي الثقة قد شارك غيره فخالفهم، أما مجرد تفرد الثقة بحديث لم يروه غيره فهذا لا يكون شذوذا. ولو جعل هذا من ولو جعل هذا من قبيل الشذوذ لردت أحاديث كثيرة هي في البخاري ومسلم. فهمتم؟ بقي وقت؟ نعم. المشاركة أن يروي مع رواة آخرين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، انتشرت فتوى بين عامة سكان هذه المنطقة يزعم أنها منسوبة إليك، وهي أنك أفتيت بالدخول إلى الشقق في العمارات التي قامت الدولة بتعويض سكانها، فنرجو منك بيان ذلك وجزاكم الله خيرا. هذا بهتان، سبحانك، هذا بهتان عظيم. لا نقول بهذا، نقول أن هذه الشقق وغيرها مما تحت يد الدولة تؤول إلى الدولة، وهي المسؤولة على توزيعها بين عامة الناس لمستحقيها. وإذا كانت الدولة قد أعطت تعويضات لهؤلاء فليس لهم فيها حق، ويرجع أمرها إلى الدولة تتصرف فيها بحسب المصلحة. قد سئلت مرة عن هذا قديما وأجبت بهذا الجواب. فهذا الكلام المنسوب إلي كلام باطل وصاحبه مفتر كذاب، فليبلغ الشاهد الغائب. ونحن لله الفضل لا نفتي بمثل هذا، بل الذي نجيب عنه أنه ينبغي أن ترجع الأمور إلى الدولة، وهي التي تنظم هذه الأمور بما يتوافق مع مصالح المسلمين، وبما جعلته الدولة من نظام لا يعارض كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي ينسبه إلي كذب، وما أكثر ما تنسب الأقوال والفتاوى إلى طلبة العلم أو إلى العلماء وتكون كذبا. وقد ذكر هذا مرارا الشيخ محمد صالح العثيمين، قال: ما أكثر ما يكذب علينا. وليس المراد أننا نذكر الشيخ ابن عثيمين المساواة بين ذا وذا، فأين الثرى وأين الثريا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ هكذا؟ طيب، الحمد لله.